الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، كل واحد وكل واحدة يقوم يجيب مصحف ويفتحه على سورة مريم، على قصة السيدة مريم، واذكر في الكتاب مريم. وحد يجيب لي مصحف بقى. يلا إخواني، نبدأ بسرعة ولا هتلحقوا؟ سبحان الله، ناس تقوم تجيب مصاحف لناس، وناس مستنية ناس تجيب لها المصاحف. يلا إخواني في الله، آية 16، آية 16، صاد 306 سورة مريم، صاد 305. هنبدأ من أول قصة مريم بقى، واذكر في الكتاب مريم بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا إخواني سريعا، سورة مريم من أول آية 16، واذكر في الكتاب مريم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله ميشن امبوسيبل، يعني الله المستعان، ربنا قادر على كل شيء. النهاردة قصة مريم وقصة عيسى والتعليق القرآني عليهم، يعني احنا النهاردة معانا صفحتين، هنخلص ازاي ده ربنا هو القادر سبحانه وتعالى، انما احنا ما قدمناش طريق تاني. عندنا حوالي 45 دقيقة او اقل كمان مطلوب ان احنا نخلص فيهم هذه الآيات. يلا ركزوا معايا، اللي حضر يرفع ايديه، اللي حضرت ترفع ايديها برضو. ما شاء الله، طب كل دور حضروا، طب نزلوا نزلوا نزلوا ديكم، بلاش فضايح خلاص الرفاعين نزلها بسرعة. يعني على فكرة اللي بيحضر يا جماعة هيلاقي افق تاني خالص هو بيسمع. يعني احد اخواني قال لي المرة اللي فاتت في قصة زكريا ويحيى، قال انا كنت محضر، قال انا اول مرة اركز هذا التركيز وما يفوتش مني اي حاجة في الدرس، فضلوا مني الله سبحانه وتعالى. لان المعاني يا اخواني في الله دي قصص انبياء يا جماعة، يعني اعظم قصص في تاريخ البشرية، وهو ده اللي احنا هنبدأ به. واذكر في الكتاب مريم، نتوكل على الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم، اذكر يعني ايه اذكر؟ يعني المعاني دي ما ينفعش تتنسي، يعني في معاني لو انت نسيتها هتتضرر تضرر عظيم بسبب نسيانها في حياتك. فاكرين لما كنا بنقول عن اذكار الصباح والمساء ان دي المعاني التي لن تستطيع ان تواجه الحياة الا لما تفتكرها كل يوم صباحا ومساء؟ اهو بالظبط كده. عشان كده ربنا قال على سيدنا ادم فنسي ولم نجد له ايه عزمة. لو المعاني دي اتنست عزمتك هتروح. يبقى اذا دي المعاني اللي هتفضل شحن قلبك ضد الفتن اللي موجودة والشهوات والمغريات واغراءات الدنيا والمشاكل والمخاوف والتهديدات. هذا الطريق الرهيب يحتاج الى معاني تملأ الصدور من اجل ان نستطيع المواصلة فيه. عشان كده واذكر في الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن. القرآن ده لوحة الشرف بتاعت البشرية يا جماعة. يعني الوقت فيه 124,000 رسول ونبي، 124,000، ربنا جاب كام واحد منهم في القرآن؟ 25. يبقى اذا معنى كده ان القرآن ده خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة. يبقى لما تلاقي قصة قرآنية لحد من الصالحين اعرف ان دي اعلى نماذج وصلت الى الله في تاريخ البشرية. يبقى اذكر في الكتاب مريم. مريم يا جماعة اتسمى باسمها كم سورة؟ ها؟ اتسمى باسمها كم سورة؟ سورة واحدة. اتسمى باسمها سورتين، ايه هما؟ مريم والسورة الثانية آل عمران. مش قلنا آل عمران عمران وزوجته وخلفه مريم، ومريم انجبت عيسى؟ يعني السيدة مريم عاملة كده، يعني مثلا يا جماعة زي في الدنيا يقول لك العالم الفلاني خد نوبل مرتين. عارفين اللي خد نوبل مرتين؟ اهي السيدة مريم خدت نوبل الإيمانية مرتين، على صورتين قرآنيتين يتحط اسمها. معناها ايه؟ معناها مريم دي ايه؟ يعني ايه كلمة مريم؟ مريم قيل اي العابدة، ولكن لو اخذناها من الجذر اللغوي اي راما، الراما اي راغبة. يبقى مريم الراغبة الى الله، الراغبة، القلب اللي امتلأ رغبة الى الله حتى انقطع عن البشر. عشان كده سميت مريم البتول، يعني ايه التبتل؟ وتبتل اليه تبتيلة، النخلة البتول التي انفصلت عن امها واستقلت. يبقى البتول التي انفصل قلبها عن البشر ولم ينشغل قلبها إلا بالله، ولم يمتلئ قلبها إلا رغبة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى احنا نتكلم عن معاني عالية، ده الاسم من أوله، ده المربي بتاعها زكريا اسمه ما تحطش على الصورة وهي اسمها تحط على الصورة يا جماعة. يبقى مريم في القصة بتاعتها نريد تركيز عظيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبثت من أهلها مكانا شرقيا. إذ إيه إذ دي يا جماعة؟ إذ دي قلنا بيجي بعدها اللحظة التي رضي الله عنك، اللحظة التي فتح الله عليك بسببها، العمل الذي اصطفاها الله من أجله. يبقى إذ مع حياة مريم مليانة مشاهد، واخدين بالكم معايا؟ يبقى لما يلتقط المشهد ده بالذات معناها أن اللحظة دي بالذات كانت أعظم اللحظات التي رضي الله عنها بسببها. يعني لما إن ربنا رزقنا الجنة كده إن شاء الله وإحنا قاعدين في الجنة نبدأ نتذاكر إذ دي بتاعت كل واحد مننا، اللحظة اللي ربنا غفر لك بسببها، اللحظة اللي ربنا كتبك من أهل الجنة بسببها، اللحظة اللي ربنا كتب لك الفردوس أعلى فيها. إيه يا ترى العمل اللي هيتحط بعد إذ بس في حياتك أنت؟ يا ترى يعني إذ إذ إيه يا جماعة؟ ايه العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى مريم بسببه؟ ايه اللحظات التي رضي الله عنها فيها؟ اذ انتبثت من اهلها، انفصلت عن الناس، فصلت للدين، فصلت للعبادة، فصلت للخلوة مع الله. اذ انتبثت من اهلها، يبقى ايه اللحظة الفارقة؟ لحظة القرار، لحظة لما المؤمن بياخد قرار، لحظة لما مريم خدت قرار انها لن ترى احد ولن يراها احد وستتفرغ لعبادة الله ولن تضيع لحظة في غير قطع الطريق الى الله. يبقى اللحظة اللي ربنا بيرضى عنك فيها لحظة ما قررت التوبي، لحظة اول مرة ينزل دموع الندم من عينيك وتقرر ان طريق ربنا وطريقك، لحظة ما قررت انك هتطلب علم، لحظة ما قررت انك انت هتترك المعصية الفلانية مدى الحياة، لحظة القرار الاكيد، لحظة ما قررت انك ستجاهد من اجل الوصول الى الله. خد قرار، اتعلم من مريم انك تاخد قرار، اتعلمه ان لحظة اخذ القرارات في حياة المؤمن، لحظة ما بيفصل في علاقته بربنا هي دي اخطر لحظات ربنا بيرضى عنه فيها. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، انتبذت النبذ، ان الواحد ساب الحاجة ومش عايزها. يعني اهلها دول اقرب ناس اليها في الدنيا ومع ذلك سابت احب ناس ليها. يبقى يقينا لا يشغلك عمن تحب الا حب اعظم منه. يعني ايه اللي وصلها ان احب ناس اليها في الحياة تنتبذ منهم ويبقى في نبذ، مش عايزة مخلوق، مش عايزة تشوف حد. عارفين لما اقول لكم يا جماعة مش عايزة اشوف حد، يا جماعة سيبوني في الأوضة اللي جوه دي عشان خاطري، انا عايز ابقى مع ربنا لوحدي، سيبوني. اهي دي انتبذت من اهلها، سيبوني اعبد ربنا لوحدي، مش عايزة اشوف حد. مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا، فاتخذت من دونهم حجابا، حصل هنا ارتقاء، اتخذت من دونهم حجابا، مش عايزة اشوف حد، مش عايزة حد يشوفني، مش عايزة حد يشوفني. ليه؟ لان خلوات المؤمنين مليانة تضرع، مليانة بكاء، مليانة توسل، مليانة مناجاه، وقربناه نجية، زي ما ناخد في الصورة هنا. خلوات المؤمنين مع الله مليانة حياة. شفت الشاب والعياذ بالله العاصي خلوته شكلها ايه؟ يفتح مواقع والعياذ بالله، يقع في عادة سرية وقعد لوحده، يعمل مكالمات، يعمل مش عارف ايه، خلوات مليانة جرائم وكبائر والعياذ بالله. خلوات الصالح مليانة عظائم. فلما ارتقى مقام مريم اعلى بقت مش عايزة حد يشوفها. ليه؟ لان بينها وبين ربنا اسرار. ايه الاسرار اللي بينك وبين ربنا؟ ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ ذلك بيني وبين عبدي. اتعلموا يا جماعة، اتخذت من دونهم حجابة، بتحجب ايه عن الناس؟ ايه اللي بينك وبين ربنا نفسك انه يحجب عن الناس، ونفسك ان ربنا ما يهتكش سترك ما بينك وبين الله فيه من الاعمال الصالحة؟ كلام عالي قوي يا جماعة. يبقى انتبذت من اهلها مقام اعلى ولا اتخذت من دونهم حجابة؟ اتخذت من دونهم حجابة. يبقى مريم ثابتة على منسوب ايماني واحد ولا مريم بتترقى؟ مريم بتترقى. عشان كده النتيجة اللي بعد كده فأرسلنا إليها روحنا الاصطفاء والاختيار من الله. يبقى هنفتح الوقت ملف مهم جدا وخطير جدا، من الذين يصطفيهم الله؟ مين اللي ربنا بيختارهم يا جماعة؟ مين اللي ربنا بيختارهم؟ مين اللي ربنا بيصطفيهم لرسالته؟ المشغولين بالوصول الى الله زي مريم كده، المشغولين بترقية الايمان في قلوبهم الى الله، اللي بيتحركوا عشان دينهم، اللي بياخدوا قرارات تتعلق بدينهم، اللي مش سايبين دينهم في مهب الريح، الناس اللي دينها غالي عليها، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم. يا اخوانا النموذج ده غالي عند ربنا قوي. النموذج ده لما طلع ربنا عمل له ايه؟ لما ابن ام مكتوم واما من جاءك ايه يسعى، هو اللي اتحرك عشان دينه، ربنا نزل سورة عشانه اسمها سورة الاعمى واسمها سورة ابن ام مكتوم. الصحابي الوحيد اللي اتحط اسمه على سورة من اسماء سورة، سورة عبس، سورة ابن ام مكتوم وسورة الاعمى. يعني ربنا وعاتب فيه رسوله عليه الصلاة والسلام. النموذج ده يا جماعة ربنا بيفرح بيه وبيحبه. ليه؟ لانه هم دول اللي بيبقوا أئمة، اللي دينه ما وقفش عند حضور درس. خدوا بالكم، السنة اللي فاتت كنت بقول لكم احضروا الدروس وركزوا على الدروس، انا الوقت بقول لك ان الدرس ده مش اللي دينه ما وقفش عند الورشة. الدرس ده اسمه بيئة ايه؟ اللي هيقول لي اديله الموبايل ده هدية. الدرس ده اسمه بيئة ايه؟ ها؟ بيئة شحن. بيئة شحن، جزاك الله خيرا. بيئة شحن. امال الورش دي اسمها بيئة ايه؟ بيئة ايمان. يبقى بيئة الشحن اللي هو الدرس اللي بتتشحن فيه، بيئة الايمان اللي بتلاقي فيها صحبة، يلا نعمل حاجة مع بعض، يلا نصلي مع بعض، يلا نحفظ قرآن مع بعض. امال اللي بتعمله مريم ده اسمه ايه؟ المجاهدة الفردية. يبقى الثلاث حاجات دول لو وجدوا في اخ ملتزم او اخت ملتزمة ده مشروع داعية من الدعاء او امام من الائمة، مرتبط ببيئة الشحن زي الدروس، مرتبط ببيئة الإيمان زي الورش، وفوق كل ده ما بيروحش ينام، يجاهد، يبدأ بقى يقوم الليل، يبدأ يجري يطلب علم، يبدأ يدور على دينه، يبدأ يشوف أرق الإيمان في قلبي إزاي، يبدأ يسعى على دينه. النموذج ده لما طلع قاتل المئة بعد اللي عمله، لما جري على دينه ربنا غير له جغرافية الأرض بعد ما مات، هذه الأرض تقاربي وهذه الأرض تبعدي. لما طلع أصحاب الكهف سعوا على دينهم ربنا غير لهم سنن الكون وسنن الشمس. يبقى اللي خلى الصحابة صحابة أنهم سعوا على دينهم. يبقى من الذين يختارهم الله يا جماعة؟ من الذين يصطفيهم الله؟ الذين يصطفيهم الله هم هذا المقام. فأرسلنا إليها روحنا. الفاء دي بيسموها الفاء المباركة في القرآن. الفتح جه والاصطفاء جه، يبقى اشمعنى انت اللي ربنا يختارك؟ يبقى لو الدرس ده ربنا يختار منه ثلاث اخوات وبكره داعيات، هيختار الافصح؟ هيختار النشيطات اكتر؟ هيختار لو ربنا اختار خمسه من الرجاله اللي قاعدين قدامي دول يبقوا دعاء بكره، هيختار اكتر خمسه بيجاهدوا من اجل الوصول اليه، اكتر خمسه مشغولين بيه، اكتر. والله طبعا سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء ويختار من يشاء. طيب إذ انتبذت من أهلها مكانا إيه؟ شرقية. إشمعنى شرقية؟ من أجل أن ترى مناظر شروق الشمس. يبقى ما بين انتبذت اللي هو مقام مش عايز أشوف حد، ومقام اتخذت من دونهم حجابة اللي هو مقام مش عايز حد يشوفني، في مكانا إيه؟ شرقية، اللي هو عبادة التدبر في الخلق. يبقى مريم كانت بتترقى في مقامات الإيمان بسبب المجاهدة في العبادة. يبقى أنت عايز تترقى، أترقى إزاي؟ أقعد أقول إيمان إيمان إيمان يوم الإيمان يزيد في قلبي؟ لا يا حبيبي، تقعد تجاهد في العبادة، في الصيام. أنا فرحان النهاردة إن في صلاة المغرب العدد كان قليل ويبدأ يزيد بعد المغرب. عارفين ليه؟ عارفين ده معناه إيه؟ إن أكتر من نص الدرس صايم النهاردة، صح ولا لأ؟ يختار نص الدرس فبيفطر، ومسافة من بيته لهنا هو ده الوقت، وإن كان الأولى إن هو يجي يفطر هنا طبعا عشان ناكل مع بعض، يعني عشان اللي ياكل لوحده إيه؟ يزور، واللي يبص بعينه يعور. فيعني كان الاولى ان هو يجي يفطر هنا عشان يعني ايه؟ يعني يوزع الخير على اخوانه. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا. روحنا اللي هم مين؟ جبريل. طب جبريل يتسمى الروح ليه؟ لانه بينزل بالوحي، والوحي هو الذي فيه الروح. يبقى جبريل يتسمى بالروح لانه ينزل بالوحي الذي انت بدونه ميت، انت من غير القرآن ده ميت. يبقى جبريل بينزل بسبب الحياة، سبب حياة القلوب. فتمثل لها بشرا سويا بقدرة الله. قالت، تخيلوا واحدة قاعدة بنت عندها 13 سنة قاعدة لوحدها في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، وفجأة لقت شاب، لقت شاب قدامها مكتمل الشباب والرجولة، شاب قدامها. انت عمر ما حد دخل عليها غير زكريا، سيدنا زكريا عليه السلام، حاجة غير المرب بتاعها. فجأة لقت شاب، انت لو مكانها تعمل ايه؟ ممكن تفكر في ايه؟ ممكن تفكري ان اللي طلع لك ده مين؟ ممكن يكون عفريت، وممكن يكون ايه؟ حرامي، وممكن يكون حد جاي يقتلك، وممكن يكون، ممكن تفكر. تخيل لو انت مكان مريم، اول كلمه هتقولها ايه؟ شفت الكلمه اللي قالتها؟ قالت فورا اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. عارفين يعني ايه؟ بتقول له لو انت تقي، لو انت عارف ربنا وخايف منه ابعد عنا احسن لك، ابعد عنا احسن لك، لان انا لجأ للرحمن، انا بعبد الرحمن، اللي هيقرب مني ربنا هينسفه، عشان ربنا ما ينسفكش ابعد عني. ايه القوه دي؟ شايف القوه؟ سيدة مريم عندها ثقه في الله، عندها ثقه في ولايه الله لمن يعبده، فبتقول له لو انت خايف على نفسك ابعد، لان ربنا لا يمكن هيسيب اوليائه. انت تقدر تواجه الحياة بالثقة دي؟ تقدر تواجه الحياة باليقين ده؟ تقدروا يا جماعة تواجهوا الحياة بهذه الثقة في الله، ان الله لا يمكن هيسيبك، لا يمكن هيتخلى عنك، لا يمكن هيسيبك لوحدك. احساس عالي قوي ان ربنا معايا ومش هيسيبني، ربي ومولاي، احساس مهول يا جماعة. يبقى كنا بنتكلم عن اقبال مريم على الله، بنتكلم الوقت عن ثقة مريم في الله. اني اعوذ بالرحمن، انت مش عارف الرحمن ولا ايه؟ اسم الرحمن ذكر في سورة الرحمن كم مرة؟ مرة. وذكر في سورة مريم 16 مرة. يعني في سورة الرحمن ذكر مرة، سورة مريم 16 مرة. الرحمن يا جماعة، عايز تعرف يعني الرحمن؟ افتكر منظر الحبل السري ونازل للجنين. لو اتقطع عن الجنين يحصل للجنين ايه؟ ومن قطع عقبته، كل حاجة انتهت في حياته. اسم الرحمن اللي كل رحمات حياتك بتوصل لك بسببه. فبتقول له اتق الرحمن، لان الرحمن مش هيسيبني ومش هيتخلى عني ابدا. تقدر لما تقابل مشكلة تقول انا لا يمكن الرحمن يتخلى عني؟ تقدر تعيشي بالثقة دي في الله؟ قال انما انا رسول ربك، ده انا جاي من عند الرحمن. ده لأهب لك غلاما زكية، لأهب ده هبة، ده اللي انت هيحصل لك الوقت ده عطية، ولك تخصيص، ده انت ربنا اصطفاك يا مريم، انت مش عارفة ربنا اختارك لايه؟ غلاما زكية، غلام ليس له مزيل في الطهارة والنقاء. قالت أنا أكون لي غلام، أنت بتقول إيه؟ ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فجأة مريم انتفضت وبدأت تتكلم بطريقة غير الطريقة اللي كانت بتتكلم بيها. ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنا لنا امرأة ممن تبغي الرجال وممن تقع في الزنا مع الرجال، ولا عمر بشر مسني. في واحدة تقدر تقول الكلمة دلوقتي؟ كام طالبة في الجامعة تقدر تقول الكلمة دلوقتي؟ لم يمسسني بشر، لا عمري حطيت ايدي في ايد راجل حتى اسلم عليه، كف في كف. شوفوا العفافة يا جماعة، عشان تعرفوا من الذين يصطفيهم الله. كلمة مهولة، لم يمسسني بشر. دلوقتي الواحدة تتصل في التليفون بحد من الدعاء، انا وقعت يا شيخ، وقعت في الزنا، وحملت 9 مرات، وانا عايز مفيش. وتشوف ولم يمسسني بشر، من قمة العفاف، ولم اكو بغية، مش ولم اكن، ولم اكو بغية. عمري في حياتي ما حدت عن العفاف. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله، قدر يا مريم، الموضوع منتهي، هو علي هين. كلمة عظيمة أوي إنك تواجه الحياة بقول الله هو علي هين، حاجة عظيمة أوي إنك أنت هو علي هين، دي تبقى الحياة. هو بعد يا جماعة ما ربنا خلقك من عدم، أنت لسه شاكك إن في حاجة ربنا ما يقدرش يعملها؟ هو بعد ربنا ما شفى أيوب في واحد فينا مريض شاكك إن ربنا يقدر يشفيه؟ هو بعد ربنا مد لزكريا يحيى في واحد مننا عقيم ما بيخلفش لسه شاكك إن ربنا يقدر يديه ولد؟ هو بعد يا اخوانا المعجزات اللي ربنا عملها مش حد شاكك ان ربنا يقدر يحلله كل مشاكل حياته؟ هو علي هين، ده شعار حياة. يا اللي انت قاعد دلوقتي وعندك مشكلة في رزقك او في امنك او في حياتك او في صحتك او في علاقتك بحد يهمك او او او او في مستقبلك، هو علي هين انك تواجه الحياة بالكلمة دي، باليقين في قدرة الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. قضي الامر يا مريم، فحملت. شوف بقى المرحلة اللي دخلت فيها السيدة مريم عليه السلام، شوف بقى المرحلة اللي دخلت فيها. فورا بدأت تظهر عليها أثار الحمل. في أقوال إن حمل عيسى لم يكن 9 شهور وإنما كان حملا أسرع من هذا بكثير. فحملت، ربنا ما قالش فحملت فيه، ليه؟ حملت فيه يعني حامل فيه، إنما حملت كأنه حمل على قلبها وليس حمل في رحمها. يبقى كأن مريم، ربنا بيصور لك الوقت الآلام النفسية اللي عاشتها السيدة مريم. فحملت فانتبذت به بديت كأنها بتجرجر شيء. يبقى معناها مدى ثقل هذا الأمر على قلب السيدة مريم ومدى الهم التي وفيها. فاد فورا خدت قرار أنها تهرب من هذا المكان، وأنها يعني يقال في بعض التفسير أنها كادت أن تهرب إلى مصر، أو بدأت فعلا في الهروب إلى مصر، مش قادرة تواجه الناس. هقول للناس إيه؟ فحملته فانتبذت. النبذ هنا بقى مش قادرة، يعني مش قادرة تواجه حد في المجتمع. هتقول للناس ايه؟ هقول لهم ايه؟ يعني على قول النصارى مريم كانت في الوقت ده خطبها يعني واحد من سيدنا زكريا. هتقول للناس ايه؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قصي ده يعني فضلت تبعد. هي نفسها مش عارفة هي راح فين، بس هي مش قادرة تواجه الناس. مكانا قصية، أقاصي، مكان في الأقاصي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المخاض اللي هو ألم الولادة. أجاءها يعني ألجأها واضطرها، يعني وهي بتهرب المخاض جه، فآلام المخاض ضربت جسدها فهي مش عارفة تعمل ايه. فوجدت جذع نخلة ميتة من غير رأس. النخلة لما بتموت رأسها بتذهب عنها، بتروح منها، بتقع منها. فوجدت جذع نخلة ميت، فاضطرت انها تتحامل على نفسها وتوصل اليه. فأجاءها، اي فألجأها وقهرها واضطرها المخاض الى جذع النخلة. وقفت وهي على جذع النخلة مستندة اليه، بدأت تكلم نفسها وتبكي، وصوتها الباكي يقول يا ليتني مات، يا ريتني انا الموت اهون عليا من اللي انا فيه الوقتي، انا الم الموت اهون عليا من الالم اللي جوه صدري الوقتي، يا ليتني مت قبل هذا، قبل ما جذع النخلة ده كان يموت، قبل ما الموقف ده كان يحصل، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني كنت جنين سقط وامه بتولده سقطت فيه سقط ومرت السنين وليس له اي ذكر، يا ريتني كنت مش بس مت، يا ريتني كنت مت واتنسيت، ومش بس ناس كمان نسي منسية يعني مبالغة في النسيان. يا ريت ما كانش حد يعرف ان في انسانة في الحياة اسمها مريم. متخيل بتقول لنفسها ايه؟ متخيلة الالام الرهيبة اللي وصلت لها سيدة مريم. طب ربنا بيصور لنا الالام دي في القرآن ليه؟ ربنا بيصور لنا هذه الالام ليه؟ جزاك الله خير. ربنا بيصور لنا هذه الالام ليه؟ اول حاجة عشان نعرف ان الصالحين ممكن يعانوا يا جماعة، ولكن بيعانوا من اجل خير عظيم جاي وهم مش عارفينه. تاني حاجة عشان نعرف ان ممكن الصالح يمر بيه فترات من الهم، ولكن ربنا ما بيسيبوش ابدا. تالت حاجة عشان نعرف مقام السيدة مريم، عشان نعرف اللي بتالآلام مريم، عشان قبل ما هنشوف الوقت افراح مريم، عشان نعرف الابتلاء اللي ابتليته مريم كان شكله ايه. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، تخيلوا فجأة وهي واقفة كده، مريم. هي اتفزعت، مين اللي عارف يجيبني هنا؟ مين اللي عارف اسمي هنا؟ مين اللي شافني في المكان ده؟ عمرها ما كانت تتخيل ان اللي بيتكلم هو الطفل بتاعها، هو ابنها، هو الجنين. الله اكبر، الجنين بينطق. شوفوا يا جماعة لما ربنا بيفتح، شوفوا الذي اذا اعطى ادهش، شوفوا الرحمن لما رحمته بتتنزل والانسان في قمة الكرب، والانسان وصل لدرجة ان بيقول يا رب اموت، يا رب كنت ابقى ميت ومحدش يعرف عني حاجة. فناداها ومريم بتبص من تحتها، كان المتوقع من حضنها، ضناها يقينا لما اتولد خدته في حضنها، لا ده لما اتولد سابته مرمي على الارض من الهم اللي هي فيه. بتبص حولها مفيش مخلوق، تبص تحتها الصوت جاي من الجنين. فناداها من تحتها الا تحزني، اوعى تزعلي يا مريم، اوعى تشيلي هم، اوعى الحزن يقرب من قلبك، الا تحزني. كلمه مهوله يا جماعه، انا ما احزنش في الموقف اللي انا فيه ده، لو الموقف اللي انا فيه ده ما يحزنش، امال اللي يحزن؟ ده انا واحده هتهم من شرفي من افسد خلق الله واخبث خلق الله، هعيش ازاي؟ هواجه المجتمع ازاي؟ الا تحزني واقفه ليك انت بقى وليكي. اذا كان ربنا قال في الموقف ده الا تحزني، بالله عليك المشكله اللي مخليك مهموم ايه هي؟ المشكله اللي مخليك مهمومه ايه هي؟ يبقى القران يا جماعه بدا بان اوعى تقرب من الحزن، ان عدم الحزن من علامات زياده الايمان. عشان كده سيدنا ابو بكر بيقول للنبي، النبي بيقول له في سوره التوبه لا تحزن، لا احزن، اذا كان اللي احنا فيه ده يا رسول الله ما يحزنش، ايه اللي يحزن؟ ام موسى راميه ابنها في الميه وربنا بيقول لها ولا تخافي ولا تحزني. اذا كان ام موسى ما ينفعش تحزن، وابو بكر ما ينفعش يحزن، ومريم ما ينفعش تحزن في هذه الكروبات الهائله، يبقى انت حزين ليه؟ التفكير السلبي في الحياه، تفكير الهم. النبي كان بيستعيذ بالله كل يوم من الهم، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الهم مش عبادة يا جماعة، الكآبة مش عبادة، انك انت تبقى مخنوق وخنيق دي مش عبادة. فناداها من تحتها الا تحزني، ما تزعليش يا مريم، قد جعل ربك، ربك اللي ياما عمل لك، شوفي ربك عامل لك ايه، تحتك سرية، نهر، نهر، عشان نهر كبير كمان، السري، النهر الجاري في الصحراء، رب انا عشاني نار. اذا كان عشانك يعمل لك لوحدك نهر في الدنيا، امال في الجنة يعمل عشانك ايه؟ قد جعل ربك تحتك سرية، نهر في الصحراء عشانك انت بس يا مريم، ليك النهر ده، نهر النيل بياكل منه كم مليون مخلوق، نهر الامازون بياكل منه كم مليون مخلوق، النهر ده عشانك انت لوحدك. ربنا عمل لك اللي عمله عشان امم عبر التاريخ. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. ده مش بس كده، ده مش النهر هتختسلي فيه وهتنتعش فيه وهتشربي منه، ده انت كمان هزي اليك بجذع، جذع النخلة ده نخلة ميتة يا رب، ده جذع من غير راس يا رب، هزي بس، هزي اليك، حركي. طب يا رب انا الحركة دي هتعمل ايه في جذع النخلة؟ بس هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. تساقط هنا فيها 9 قراءات، تساقط عليك، يساقط عليك، تساقط عليك، يساقط عليك، تساقط عليك، تسقط عليك، يسقط عليك، 7 قراءات يا جماعة، آسف، 7 قراءات، منهم 4 في القراءات 7، منهم 4 قراءات في القراءات 7، تساقط عليك. يعني ايه تساقط؟ يعني النخلة تحدف عليك رطب، وبعد شوية تحدف، وبعد شوية تفاعل. امال يعني ايه يساقط عليك؟ يعني الجزع هو اللي ينزل عليك رطب. ازاي يا رب؟ هو فيها رب رطب بتطلع من الجزع؟ الرطب بتطلع يا رب من الجريد نفسه، معجزة ان الجزع هيطلع لك كمان رطب. وبعد كده كمان تساقط عليك، تساقط ديت يعني مش هينزل 10 20 رطبة، ده انت هتتغرقي رطب. امتى يا رب طلعت الرطب دي؟ زي ده نخلة ميتة يا رب، ده نخلة مفيش نخل يعني ايه لقاحها يا رب، زي ما انت من غير ذكر حملتي النخلة ديت، من غير ذكر حملت، وزي ما انت حملك كان الجنين بتاعه سريع، النخلة دي الرطب بتاعتها كانت سريعة وفورية. بص يا مريم على قدرة الله، يساقط عليك، يساقط يعني الجزع نفسه قاعد يغمرها بالرطب. امال يعني ايه تساقط عليك رطبة؟ قالك يعني الرطب هي اللي بترمي نفسها عليك، يعني الجذع بيرمي رطب عليك، والنخلة بترمي رطب عليك، والرطب نفسها بتلقي نفسها عليك، وفي تسقط عليك، وفي يسقط عليك. يعني ايه كل ده؟ غمر بالحنان يا جماعة، كل ده شواهد اسم الله الرحمن. وهزي اليك، طب يا رب يعني هزي، طب يا رب يا ما تقدرش تعمل حاجة الوقت، هي لو هزت هتبقى هزة ضعيفة. اول حاجة طبيا الحركة مهمة لأي حد قايم من اي حاجة فيها عملية او فيها ولادة، وإلا ممكن تحصل جلطات للإنسان، والرطب صحيا اعجاز علمي في هذا الامر. ولكن انا عايز اقف هنا قدام وقفة تانية، قدام كلمة هزي، قدام ان يا رب معجزة بمعجزة، ده هي في بطنها معجزة ما حصلتش في التاريخ، يعني يا رب والرطب معجزة ما حصلتش في التاريخ، يا رب يعني الهزة دي هي اللي كانت هتعمل ايه؟ لا، عارفين الهزة دي عاملة زي ايه؟ زي ما النبي ربط البراق في رحلة الاسراء كده لما دخل المسجد الاقصى، يا رب ده هي معجزة بمعجزة، بيربط البراق ليه؟ لا، عارفين المعجزة دي عاملة زي ايه؟ زي لما ربنا قال لأيوب ارقد برجلك يا رب ده واحد بيموت مش قادر يقف على ايديه لما مراته تسنده وواقف بالعافيه في الخلاء، ارقد يا رب يعني خبطه الرجلين الضعيفه ده هتفجر ينبوع من الارض ازاي؟ ما معجزه بمعجزه يتفجر لوحده. لا، تربيه العبد على الاخذ بالاسباب في اكتر صوره في القران كسرت فيها الاسباب. أكتر سورة في القرآن كسرت فيها الأسباب يا سورة مريم، والله في وسط هذه الأسباب التي يعني كسرت سننها الله يأمرها بالأخذ بالأسباب عشان ربنا يربينا على العقلانية يا جماعة، عشان ربنا يربينا على الأخذ بالأسباب. احنا ادينا دروس كتير قوي اسمها التوكل، ولكن نادر أما حد ادى درس اسمه الأخذ بالأسباب، رغم أن النبي في الهجرة خد بالأسباب قد إيه. يعني الأخذ بالأسباب ده عقلية، ده تربية، وكمان عشان نفسيتك، لان في ناس صالحين عايزين كل حاجة كرامات، عايز ابنه ما يرقش زي ابن الناس. لا يا حبيبي، لما ابنك يعيا انت هترقيه وهتدعي ربنا وخده الدكتور واديله دواء، ممكن ربنا يشفيه بصورة اسرع، ممكن ربنا يغنيك عن الدواء، ولكن اوعى تطلب من ربنا انه يعاملك معاملة غير الناس. خد بالاسباب زيك زي الناس. الغرب خد بكل اسباب النجاح، بقى في قمة النجاح، واحنا للأسف ما خدناش بأي سبب، عشان كده في هذا التخلف الدنيوي. ربنا قال على قانون الدنيا سواء للسائلين، اللي هيطلب هياخد. الارض لما هتتفلح فيها مش هتقول للفلاح انت كافر ولا مؤمن، هتدي على حسب التفليح مش على حسب عقيدة اللي بيفلح، سواء للسائلين. يبقى وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك انت رطبا جنية. الجني في اللغة العسل، رطب زي الشهد. ويا جماعة يقولك اللي هيزرع هيجني، فكلمة جنية دي كأن يا مريم انت بتجني ثمار عبادتك يا مريم، انت بتجني عطاءات ربنا ليك دي ثواب عبادتك يا مريم، ثواب تبتلك لله. فكلي واشربي وقري عينا. الله اكبر. معقول يا جماعة واحدة في الموقف ده ربنا بيقول لها ولا تحط في بالك ولا تشيلي هم؟ ايه الفرق بين الا تحزني وبين فكلي واشربي وقر عينا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الا تحزني يعني ممنوع الحزن، امال كلي واشربي وقر عينا. تخيل انت داخل كده لقيتني حاطط قدامي بقى شويه لحمه واكل وقاعد اكل ومزمز ومبسوط واشرب في عصير وقاعد مزاجي تمام التمام، يبقى انا ايه ده ايه ده؟ حاجه بقى سعاده السعاده وانبساط الانبساط. معقوله واحده في الموقف ده توصل للمقام بتاع الفرح ده؟ انا والله يا اخوانا يعني جبت كشكول عندي، كشكول بتاع مذاكره سوره مريم، انا من قبل ما اشرح الصوره اصلا، ده الكلام ده من فتره يعني، كتبت عليه فكلي واشربي وقر عينا من الانبهار بالموقف ده. ده الواحد بيبقى عنده مشكله صغيره قد كده اهوت متوتر ومتضايق وشايل همها، واحده في المصيبه ده هي الناس كلها مستنياها وربنا بيقول لها ولا تحط في بالك. هو المؤمن بيوصل للمقامات الفرح دي في وسط الكروبات دي بسبب ايه؟ بسبب معرفة الله. دي ثمار معرفة ربنا. شفتوا يا جماعة لما ربنا فتحها عليها عملها ايه؟ ناداها لا تحزني سرية هزي تساقط عليك رطبا جنية، كلي اشربي قري عينا. اذا اعطى ادهش. ربنا لما بيفتح. شوف كانت الدنيا كرب ازاي قبل الفرج ده اهو، يعني انت ممكن تمر بيك ضائقة، ولكن لما ربنا هيفرجها عليك. العلماء قالوا اذا اعطى ادهش. ايه ده كل ده يا رب؟ استغفر الله يا اخوانا. يعني ولكن كان يعني تعبير لاحد الاخوة يعني دعا ربنا كتير في ايام معينة كده، دعا ربنا كتير ففوجئ بان حاجات غريبة قاعدة تحصل معاه للنهار، حاجات عجيبة وعطاءات وتوجيهات وفتوحات. فبيقول لأخ، يعني انا مش بقولك التعبير ده صح ولا غلط، انا بقولك بس يعني شوف تعبير، هو مش لاقي تعبير تاني. بيقول له انا ما كنتش اعرف ان ربنا طيب للدرجات، ان ربنا كريم كده، ان ربنا بيعطي كده. ايه ده؟ غافلين عن الدعاء ازاي لما ربنا بيدي كده؟ ده ثمرة معرفة الله. عشان كده المؤمن هو بيموت فرحان. النبي بيقول بل الرفيق الاعلى الجنة صحبة السابقين جوار الله في الفردوس الاعلى. المؤمن هو في القبر فرحان بالعمل الصالح وانس الملائكة. المؤمن يوم القيامة فرحان، هذا يومكم تتلقاهم الملائكة، ده ليلتكم يا عريس، ده كل واحد منكم عريس وكل واحدة منكم عروسة النهاردة. المؤمن في الدنيا فرحان يا جماعة، الناس ماشية مكتئبة ومخنوقة وهو ماشي قلبه هيزغرط من الفرحة من كتر فرحته بالله. كل ما يفتكر عطاءات ربنا وكرم ربنا ورحمة ربنا، الناس قاعدة ماشية مكفهرة ومش طايقة نفسها، وهو عايش قلبه فوق مع عطاءات الله للصالحين ومع رحمة الله وكرم الله، عايش فرحان فرحان كل ما يفتكر أسماء الله الحسنى وصفاته، وكل ما يذكر الله معرفة الله هتخليك فرحان. كنت عايز اعمل ملف اسمه ملف الفرح بالله والامل في الله، اسمه ملف بص لفوق، يعني الاسم الكودي عندنا بص لفوق، ما تبصش للمشاكل تحت، بص لقدرة الله فوق. اجمع فيه كل ايات الامل في القرآن، كل ايات عطاءات الله للصالحين في القرآن، وتقعد في جلسة الضحى تسبح ربنا وانت بتبص الايات دي، وشوف الايات دي لما تعرضها على قلبك هتعمل في قلبك ايه، هتخليك ما انتش سايع نفسك من الفرح والاحساس بالامل. يا جماعة مريم ربنا يقول لها فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما. يا ترى اللي كنتوا صايمين النهاردة كنتوا مستنيين المغرب بفرغ الصبر، يبقى ده صيام المجاهدة، انما نظرت للرحمن ده صيام الحب يا جماعة، ده صيام اللي قلبه عايش مع رب، اللي نفسه هيمة فوق في ملكوت السماوات، ده صيام واحد يعني انت عارفين لما تيجي توقف شاب في جولة كده يبقى شارب مخدرات فيقولك عم الشيخ ايه ها ما تفصلنيش ما تفصلني انا عايش الوقت ابوس ايدك سيبنا مفصل لوحده وتعالى كلمني ما تفصلنيه. يا اخوانا العبادة لما بتكون بروح حقيقية انت بتعيش فيها في جو ما انتش عايز تفصل منه، انت عايز تفضل في الجو ده، عايز تفضل في العيشة دي. اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله. الله اكبر، اتت به من ايتين كان ربنا بيقول ايه فانتبذت به الوقت اتت به اتت دي عارف ما طفروا من شيء اتت عليه فيها قوة يعني دخل على الناس كلها بقوة، معرفة ربنا ملت قلبها بالقوة، دخل على بني اسرائيل كلها وشايلة عيسى في حضنها فاتت به. بس به في انتبذت به كان فيها معنى الهم، هنا فيها معنى التمسك والفرح. ها قومها تحمله لسه من ايتين ربنا قال فحملت كأنها شايلة هم الوقت، تحمله كأنها حملة رسالة، كأنها حملة امانة، كأنها حملة قضية، كأنها حملة كنز. ايه يا رب ده نفس اللفظ ونفس الحرف ولكن الدلالة مختلفة، اعجاز بلاغة القرآن. فاتت به قومها تحمله واقفة في وش الدنيا كلها ومش هممها. قوة مريم التربية يا جماعة، التربية ثمرة التربية. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. طب اقعدوا اسمعوا بس، مفيش اليهود هيفضلوا اليهود. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. انت ده احنا كنا بننسبك للصالحين، ده احنا كنا بننسبك لاعظم الصالحين كامثال هارون، وابوك صالح عمران وامك صالحة، اللي انت عملتيه ده يا مريم. طب اسمعوا يهود وما كانت امك بغية فأشارت إليه. يعني انت ما تكلميش انت تشاوري بس. فأشارت إليه، ما حدش هز في عزيمتها. أهل معرفة الله ما حدش بيهزهم. أهل معرفة الله شباب طول حياتهم. أهل معرفة الله في أفراح طول حياتهم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ بتقول له اتكلم أنت يا عيسى. بتشاور له اتفضل دورك جي دورك انا مش هكلم انا. فهم بصوا كده هي بتعمل ايه دي. فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ بتعمل ايه دي؟ هي بتقول دي قال اني عبد الله. الله اكبر الله اكبر. نطق الجنين في المهد يا جماعة، نطق الرضيع في المهد يا جماعة قدام بني اسرائيل. امتى بينطق الجنين؟ كل احاديث نطق الجنين في المهد هاتوها هتلاقوا بينها رابط واحد، سواء الطفل اللي نطق قدام فرعون ابن المشطة، او الطفل بتاع قصة غلام الاخدود اللي نطق وامه هتترمي في النار، او الطفل اللي نطق لما اتهمت المرأة بالزنا وقال هي زانية ولم تزني وهي سارقة ولم تسرق، او في حالة مريم امتى الطفل بينطق في المهد؟ لما انسان يتظلم وكل الناس عارفة انه مظلوم وكل الناس تخرس ألسنتها عن كلمة الحق، ساعتها ربنا ينطق اللسان اللي لسه على الفطرة بكلمة الحق. وسورة مريم بتتكلم عن كلمة الحق، ده احنا لسه واخدين المرة اللي قبل اللي فاتت نبي 12 بسبب كلمة الحق ونبي الدبح بسبب كلمة الحق. فكلمة الحق لها مقام عظيم في الصورة. قال إني عبد الله، وده رد على النصارى، أول كلمة قالها عيسى إني إيه؟ عبد، إني عبد. سبحان الله، ده من لطائف القرآن العميقة، إن أول كلمة نطقها عيسى أنه عبد لكي يرد على من ينسب له الألوهية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني الكتاب يبقى ده الإيه؟ ها؟ ده الايه؟ ده العلم الشرعي، ده العلم. وجعلني نبيا، يبقى دي ايه؟ الدعوة، الدعوة الى الله. يبقى جيل اللي جيل الاول العلم ولا الدعوة؟ اللي جيل الاول العلم. يبقى على قد ما انت عايز ربنا ينفع بيك في الدعوة لازم تتعلم وتطلب علم. عشان كده الكلمة الثالثة وجعلني ايه؟ مباركا اينما كنت. وجعلني مباركا اينما كنت، دي فيها قوة رهيبة في انتشار سيدنا عيسى في الحركة ودخوله في كل مكان بالحركة. وجعلني مباركا اينما كنت، يبقى حينما يتحرك العلماء، حينما ينزل من عندهم علم الى الناس، حينما يتحرك من عندهم علم، لما حد عنده علم وينزل قهوة، لما حد عنده علم وينزل نادي، لما حد عنده علم وينزل في الأسواق يرشد الناس ويعلم الناس، ساعتها يبقى مباركا أينما كان. يبقى أخوانا دي ثمرة لما اللي عنده علم يتحرك في الدعوة، بيبقى مباركا أينما كان. وجعلني مباركا أينما كنت، يبقى قوة الحركة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والزكاة بديل إيه؟ العبادة. يبقى مش بكلم الناس في الدين وانا بضيع نفسي، العبادة. وهنا وقفة في غاية الخطورة مع كلمة ما دمت حيا، مجاهدة في العبادة الى ان يلقى الله. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، حتى المنظر اللي سيدنا عيسى هينزل الارض عليه في اخر الزمان، هينزل وايه؟ واثر الوضوء بيقطر من شعره، يعني هينزل وهو عابد لله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة، يعني سورة مريم بتتكلم عن المجاهدة الفردية عند الانبياء، ان الانبياء يعني تخيل اللي بيطلع منبر يعني البعض زي كده يتيألوا انه خلاص ما عادش محتاج مجاهدة فردية ومش محتاج قطع الطريق الى الله. فربنا جايب لك هنا شخصية الانبياء بقى، شوفوا بقى وركزوا معايا، الانبياء كفحوا قد ايه من اجل الوصول الى الله بعد ما بقوا انبياء. سيدنا زكريا اذ نادى، انا اجيب لكم الشواهد كلها الوقت من سورة مريم، اذ نادى ربه نداء ايه؟ خفية. من ضمن الاقوال خفية قال لك خوفا من الرياء. رياء زكريا النبي خايف على قلبه من الرياء. هو الانبياء بيخافوا من الحاجات دي؟ ربنا بيقول لك الانبياء قد ايه كانوا بيجاهدوا عشان يصلحوا قلوبهم. وبعد كده فخرج على قومه من المحراب، المحراب من الحرب، يعني عبادة بروح المجاهدة، يجاهد الشيطان ويجاهد النفس. ده نبي، ونبي كبير ازاي، ومربي عظيم، هو لسه بيجاهد نفسه. اذا كان ربنا قال كده على الانبياء، انت بتعمل ايه؟ فين تربيتك انت؟ فين جهدك على دينك انت؟ الواحد اخوانا لما بنشوف القصة ديت، شوف السيدة مريم، ربنا الاول اتكلم عن اقبال قلبها على الله، وبعد كده اني اعوذ بالرحمن الثقة في الله، وبعد كده كلي واشربي وقر عين الامن بالله والاطمئنان بالله، وبعد كده اتت به قومها استحمال الاذى في ذات الله. الواحد كل ما بيقرأ كلمة السيدة مريم بيفتكر يا مريم أن لك هذا، إيه المقامات الإيمانية الباهرة دي؟ وبعد كده جه سيدنا عيسى، قوة مهولة يا إخوانا، سيدنا عيسى القوة الباهرة بتاعته، سيدنا عيسى كان بينزل وسط الناس في الشارع يقول يا أورشليم يا راجمة الأنبياء وقاتلة المرسلين. سيدنا عيسى واحد اشتغل في الدعوة بعد ما 2 أنبياء اتذبحوا. يعني سيدنا عيسى كان نازل يشتغل في واقع دعوي مشتعل، سيدنا عيسى كان بيدعو ناس فجرت لدرجة ان يتذبح نبي عشان راقصة وهم ساكتين. سيدنا عيسى رب صيادين خلاهم الحواريين ائمة الهدى في الارض. سيدنا عيسى مباركا أينما كنت، قمة الانتشار في الحركة. سيدنا عيسى كان يدخل على الأحبار في بيت المقدس. بيت المقدس كان ملك الرومان، كان حاكم اليهود بتاع فلسطين تبع ملك الرومان، يعني حاكم من فيروس، يعني حاكم بيحكم لمصلحة الرومان مش لمصلحة شعبه. وكان مجند بيت المقدس، علماء بيت المقدس في الوقت ده يدوهم مرتبات ويخلوهم سلطة دينية برواتب عشان يدوله الفتاوى اللي هو عاوزها، مش عشان يقولوا فتاوى الحق بما أنزل الله. سيدنا عيسى كان يدخل عليهم في بيت المقدس يقلب عليهم ال- ال- ال- ال- ال- الحاجات اللي قاعدين عليهم ويقول لهم، يعني فيما روي عن بني إسرائيل، يعني الكلمة معناها يا أيها الأفاعش ياللي انتوا خربين الدين والدين مخروب بسببكم وضحكين على الناس بالفتاوى المضللة. سيدنا عيسى كان شخصية قوية جدا، كان شخصية بالغة القوة من أولي العزم من الرسل. يا جماعة أصل في ناس فاكرة هو سيدنا عيسى عمل ايه، يعني سيدنا عيسى يا جماعة من أولي العزم من الرسل. سيدنا عيسى كان قوي الحركة، قوي المواجهة، لدرجة ان في الاخر كل الانبياء اللي في سورة مريم الرابط المشترك بينهم ايه، الرابط المشترك بين الانبياء في سورة مريم ايه، ان كلهم خدوا اعدام في الاخر، كلهم خدوا اعدام بسبب الدعوة. سيدنا زكريا خد اعدام ايه، نشرا. سيدنا يحيى خد اعدام ايه، ذبحا. في اللي اتطبق وفي اللي ربنا عصمه من سيدنا عيسى خد اعدام ايه، صلبا بس ربنا نجاه. سيدنا ابراهيم بعده خد اعدام ايه، حرقا بس ربنا نجاه. سيدنا موسى خد اعدام ايه، تقطيعا زي الصحراء كده، ضروري اقتل موسى. يعني كلهم اشتغلوا في الدعوة، واجهوا الباطل وجهروا بكلمة الحق لدرجة ان كلهم اهل الباطل ملقوش حل معاهم غير ان الناس دي لازم تتقتل، الناس دي لازم تتشال من الواقع. انا عايز اقولك ان قوة واحد من اولي العزم من الرسل شكلها ايه، كل القوة دي خرجت منين؟ قوة مريم في المقامات الإيمانية، وقوة يحيى اللي كلمنا عليها صفات القائد، قائد الأمة، وقوة عيسى في الدعوة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أنا إلى أن أموت هجاهد من أجل الوصول إليك يا رب، هجاهد من أجل ترقية الإيمان في قلبي يا رب. كل القوة دي كانت بسبب التربية. والوضع ده بقاله قد إيه؟ خمس دقايق. طب معلش خلص خلصها ولسه ربع دقيقة. كل القوة دي بسبب التربية. سورة مريم يا جماعة بتبهرك اول ثلاث نماذج بعد زكريا، نماذج اتربط وربنا يجيب لك قوة مريم اتت به قومها تحمله، قوة عيسى اينما كنت مباركا اينما كنت، قوة يحيى وهو عايش في الصحاري على العسل البري وعلى الجراد وهو يواجه هيرود ملك اليهود الظالم بأنه ظالم وبأنه يريد أن يتزوج زواج يعني زنا محارم والعياذ بالله. قوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة، قوته في العلاقة بالقرآن. القوة دي كان وراها تربية. أخوانا سورة مريم سورة التربية، لو انت خرجت من سورة مريم وانت ما انتش ملهوف على التربية يبقى انت ما فهمتش الصورة. كل المشاعر دي ما جاتش كده، جات بسبب التربية، جات بسبب الصبر على التربية. التربية بانك انت تسعى على دينك، تدور على كل مربي يربيك، تدور على كل اخ سبقك بسنة او سنتين يوجهك، تدور على كل درس يشحنك، تدور على كل معلم يعلمك دينك ويعلمك الشريعة، تدوري على كل واحدة تحركك على المستشفيات والملاجئ والاسر الفقيرة والدعوة الى الله والجولات. تربية انك انت تدور على كل فرصة توصلك لربنا، انك انت قبل الفجر بنص ساعة او ساعة تقف من ايدك تصرخ يا رب يا رب انا نفسي اتربى، يا رب انا نفسي اوصلك، يا رب يسرني لليسرى، يا رب اهدني ويسر الهدى الي. يعني نقف عند هذه النقطة ان شاء الله ونستأنف بعد اذان العشاء. النقطة اللي وقفنا عليها يا جماعة كلمة ايه، كلمة ايه، ها، ما دمت حيا على المجاهدة لآخر نفس. ما بعث حيا يعني خايفين من الآخرة وخايفين. النبي بيقول شيبتني هود وأخواتها، يعني النبي شاب شعره من ذكر يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. النبي لما سمع عائشة تتحدث عن عذاب القبر ارتاع، وكان يتعوذ من عذاب القبر كل صلاة قبل ما يسلم عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، النبي كان خايف على قلبه عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا رب أنا مش عايز أبقى مشرك. كل يوم بتقول في الفاتحة 17 مرة يا رب ما تردنيش يهودي ولا نصراني، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. يعني يا اخوانا لازم المؤمن يخاف على قلبه. في الاثر ان اسرافيل لم يضحك منذ خلقت النار، رغم ان النار مش معمولة للملائكة، ولكن لم يضحك منذ خلقت النار. انك انت تخاف على دينك. عشان كده شوفوا سيدنا يحيى بيقول ما دمت حيا، شوفوا السيدة مريم مع المكان الشرقي وهي قاعدة تترقى في مقامات الإيمان وتجاهد من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا جماعة ربنا بيعلمنا، الصورة دي بتعلمنا المجاهدة على ديننا، الجهد على ديننا، إن احنا نجتهد من أجل أن نصل إلى الله من خلال إن احنا نتحرك على ديننا ونسعى على الدين. يعني سبحان الله العظيم، يعني قصة مريم وقصة عيسى بتقول لك عطاءات ربنا لمين، اصطفاء ربنا لمين. مريم لما ربنا اصطفاها ليه؟ عشان الطموح الإيماني اللي عندها، عشان الترقي في مدارج الإيمان اللي عندها. وربنا يهب لمن يشاء ما شاء سبحانه وتعالى، فالاصطفاء وهبي ولكن في جزء كسبي. سيدنا ربنا يقول لك ذكر رحمة ربك عبده، يبقى رحمة ربنا اللي بيحقق العبودية. ربنا بيقولك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، يبقى لهم دي بيسموها في اللغة تقديم للاختصاص، هم دول اللي ربنا بيديلهم الود بتاعه. سيدنا إبراهيم بيقول إنه كان بي حفية، مش إنه كان حفيا بي، تقديم حرف بي ده يقولك تقديم يفيد الاختصاص، إن حفاوة ربنا مش لأي حد، ود ربنا مش لأي حد، رحمة ربنا الخاصة مش لأي حد، اصطفاء ربنا واختيار ربنا مش لأي حد. سورة مريم بتقولك الناس اللي بتسعى على دينها هي اللي ربنا بيختارها، الناس اللي بتجاهد من أجل وصولها إلى الله هي اللي ربنا سبحانه وتعالى يختارها. ذلك عيسى ابن مريم. يعني ايه ذلك عيسى؟ يعني لا اللي اليهود اتكلموا عنه خلوه مجرم، ولا اللي النصارى اتكلموا عنه خلوه إله. هو ده عيسى، لا ينزل زي اليهود لما قالوا، ولا يطلع للدرجة اللي النصارى قالوا عليها. هو ده ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنتوا بتساووا مين بمين؟ أنتوا جايبين بشر نزل الدنيا امتلأت أمعاؤه بما يتغوط به، وأخرج الغائط، وفي فمه اللعاب، وفي أنتوا بتكلموا، أنتوا جايبين مين لمين؟ سيدنا عيسى الذي نام والذي أصابه من الأمراض والذي والذي، إزاي تخلوه إله السماوات والأرض؟ سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنتوا بتساووا مين بمين؟ على رأي واحد مرة بيكلم حد من النصارى بيقول له أنا لو أبويا بحبه قوي، فواحد جاب جزمة وضرب أبويا بيها، أعبد الجزمة؟ يعني طب حتى لو انتوا بتقولوا صلب على الصليب، تعبدوا الصليب ليه؟ ده انتوا المفروض تتضايقوا لما تشوفوا الصليب، مش تعبدوه. على يعني احد الناس وهو يناظر احد رجال يعني هذا الدين، فبيقول له معلش اصلا انا قريت خبر النهارده ان البابا اتجوز، وبابا روما اتجوز وخلف وعمل. قال له لا يمكن. قال له يعني انتوا بتقولوا ان، قال له لا يمكن بابا روما يعمل. قال له يعني انتوا بتقولوا يعني تنزهوا البشر عن الولد ولا تنزهوا الله عن الولد سبحانه وتعالى. قضية يا اخوانا، يعني سبحان الله العظيم، دين متهافت، الغلو في البشر والعياذ بالله. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مين اللي بيقول الايه ديت؟ سيدنا عيسى. بس عيسى كبر بقى يا جماعه. سيدنا عيسى قبلها في الايات اللي قبلها وهو في المهد يدعو الى الله، سيدنا عيسى الوقت كبر. سيدنا عيسى ظل الى ان صعد الى السماء وهو يدعو الى الله، وهو ثابت على الدعوه الى الله. فاختلف الاحزاب من بينهم. الاحزاب هنا هي احزاب النصارى، يعني طلع بروتستانت وكاثوليك وارثوذكس وشهود جيهوفا، طلع فرق على فرق بقى. اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ربنا بيهدد النصارى لو ما تبتوش الى الله يا ويلكم من اللي هيحصل فيكم يوم القيامه، وانتوا قاعدين تعبدوا بشر وقاعدين تعبدوا صليب. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. شوفوا اللي قاعدين يالهوا عيسى، يوم ما هيجوا هيبقوا فرجه قدام البشر كلهم. اسمع بهم وابصر، الناس هتفضل تقف تسمع اللي بيحصل لهم وتتفرج، هيبقوا فرجه يوم القيامه من اللي هيتعمل فيهم والتنكيل اللي هينكلوا بيه. اسمع بهم وابصر. وبرضه من المعاني اسمع بهم وابصر ان هم نفسهم هيسمعوا ما يفزعهم ويروا ما يروعهم وما يرعبهم يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. مبين يعني واضح زي الشمس. عقيدة ضلالها زي الشمس، زي الشمس في وسط السماء. لان الله رتب على اتباع الحق او على ترك اما دخول الجنة ابدا او النار ابدا. يبقى كان يبقى ظلم لو ما كانش الحق باين زي الشمس في السماء والباطل باين زي الشمس برضه، فكل حاجة باينة. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. كلمة مبين ديت تعرفك ان الحق زي الشمس والباطل كل حاجة واضحة. وانذرهم يوم الحسرة، قل للنصارى افتكروا يوم الحسرة، خافوا يا حسرتكم يا قهرتكم يوم ما هتشوفوا عيسى ابن مريم وواقف عبده قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقول له ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. يا حسرتهم يوم ما يشوفوا سيدنا عيسى يوم القيامة وهو عبد يشهد عليهم امام الله. يا حسرتهم يوم ما يشوفهم الناس اللي ضللوهم من رجال الدين بتوعهم وهم يلقون في جهنم امامهم. يا حسرتهم لما يتقال لهم يوم القيامة لتتبع كل امة ما كانت تعبد، فيعني والعياذ بالله يعتقدوا انهم يتبعون عيسى فينكبوا في النار والعياذ بالله. يا حسرتهم لما يجوا يوم القيامة ويكتشفوا ان كل الصليب يلقى في النار وكل ما كانوا يعيشون فيه ما كان الا عقيدة باطل في باطل وضلال في ضلال. وانذرهم يوم الحسرة. ادعوهم، ربنا بيأمرنا ان ندعوهم، ربنا بيأمرنا ان نزجرهم ونعظهم. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر، كل حاجة انتهت عادش ينفع يصلح حاجة، وهم في غفلة مش داريين اللي بيعد ليهم من العذاب لو لم يستفيقوا وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. كل ده هينتهي وكل دول هيجوا بين إيدين ربنا وساعتها سيروا ما هو الحساب بين يدي الملك. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى إخواني وأحبابي في الله وقفنا في هذه الليلة مع هذه الآيات المباركة، وقفنا في هذه الليلة مع هذه الآيات العظيمة فضل ومنة الله سبحانه وتعالى اللي خدنا عنها نبذات من قصة السيدة مريم، وهي قصة في غاية العظمة، ودي القصة اللي باسمها الصورة، وقصة سيدنا عيسى والتعقيب الختامي على قصة سيدنا عيسى. تخيلوا بقى يا جماعة ان الكلام ده نازل قبل هجرة الحبشة، يعني الصحابة هجروا الحبشة ووقفوا قدام النجاشي لما عمرو بن العاص جه ومعاهم الكلام ده، ولما جه عمرو بن العاص وقال لهم قولوا بقى انتوا بتقولوا ايه عن عيسى، النجاشي كان بيقال لي عيسى، كان يعبد الصليب ويقال لي عيسى، قولوا بقى هذا الكلام. سورة مريم ربت الصحابة على كلمة الحق مهما كان الثمن، عشان كده الصحابة وقفوا في وجه النجاشي ونطقوا بكلمة الحق وقروا هذه الآيات اللي كانت سبب في إسلام النجاشي، اللي كانت سبب في إسلام النجاشي. تخيلوا يا جماعة إن الصحابة يعني وقفوا، الصحابة لو كان النجاشي سلموا من عمرو بن العاص كان يومه طالعين على طول على سجن التنعيم وعليه العوض، كل حاجة راحت. يبقى الصحابة كانوا في موقف محتاج بقى سايس أمورك، لا، نطقوا بكلمة الحق وجهروا بالعقيدة السليمة، وكان في هذا سبب لإسلام ملك من الملوك يعني وهو النجاشي. يبقى الصورة بتعلمنا معاني خلاصة الكلام اللي احنا خدنا المقامات الإيمانية بتاعت السيدة مريم، إقبالها على الله، 2 الثقة في الله، 3 الأمن والاطمئنان بالله، 4 الاستحمال الأذى في ذات الله، وقلنا ان دي ثمرة التربية. وخدنا قوة سيدنا عيسى عليه السلام وهو نازل لشعب شاف أنبياء بيتذبحوا وسكت، نازل لشعب اتذبح فيه 2 أنبياء لسه يعني لم يبرد دمهم، نازل لشعب فيه رجال دين فسدوا، كان يواجه رجال الدين ويصرخ فيهم انهم كالافاعي، هم اللي سمموا دين الناس وهم اللي ضيعوا دين الناس، ولو كانوا نطقوا بكلمة الحق ما خدوش مرتبات على الدين مقابلها تنازلوا عن كلمة الحق، كانت صورة الدين فضلت واضحة، كان ينزل للناس ويصرخ في الشوارع بهم، وكان مباركا اينما كان، وكان يتحرك وتحرك على مجموعة من الصيادين هم اللي استجابوا له. في سورة مريم سيدنا زكريا كان نجار والحواريين كانوا صيادين. سورة مريم بتقولك المهنة مش عيب. سورة مريم بتقولك وسيدنا داود بس ده يعني بره الصورة كان حداد. سورة مريم بتقولك الحرفة مش عيب. عشان كده في الآخر في آخر الصورة بيقولك أي الفريقين إيه خير مقامة وأحسن نادية. ده احنا بشوات وانتوا ايه؟ ده النبي بتاعكم نجار، ده مش عارف القادة بتاعكم صيادين. لا، هي ده يا جماعة حتة ازاي ان احنا يبقى عندنا مقاييسنا الإيمانية احنا وموازيننا الإيمانية احنا، وازاي ان احنا نخرج من هذا الكلام بمعاني عظيمة ندعو الناس اجمعين الى الدين اجمع الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. القوة المهولة اللي احنا شفناها في قصة مريم وفي قصة عيسى انما كانت ثمرة تربية زكريا وكانت ثمرة التربية. السورة بتقول لك او الايات اللي خدناها النهاردة بتقول لك المجاهدة هي سبب الاصطفاء. اسعى على دينك، دور على دينك، لان رحمة ربنا وحفاوة ربنا وود ربنا هتشوفهم لما تاخد القرارات اللي مريم خدتها، لما تاخد القرارات اللي الصالحين خدوها، لما تبدأ تاخد قرارات في دينك، لما دينك يبقى غالي عليك ساعتها شوف. عشان كده يا جماعة كلام اللي يتحفظ حلقة في قلبك وفي قلبك. قلنا أركان التربية ثلاثة. واحد، ها، الارتباط ببيئة الشحن اللي هي الدروس الإيمانية ده إلى أن تموت. ده كلام إلى رقم اتنين، الارتباط ببيئة الإيمان اللي هي زي الورش. الورش دي خطوة أولى تربية، بعد كده المفروض اللي يخرج من الورش يدخل في حاجة تانية اسمها سنة أولى التزام، بقى يبدأ بقى يدرس فن دعوة ويدرس تفسير قرآن ويدرس علم شرعي وياخد بقى ايه تربية نفسية وتربية عقلية ويبدأ بقى يفهم الدين ويتعمق بعد كده. يبقى إذن ده طريق يا جماعة، ده الورش دي مرحلة، ما هي إلا مرحلة، يعني ما حدش يفتكر إن الورش ده هيفضل فيها كده لحد ما يموت. الورش دي مرحلة المفروض انها شهور وبعد كده بيدخل في التربية، انما الورش دي تأسيس اساسيات الدين، اصول الدين الاول المفروض انها تتأسس فيها. ربنا يعيننا على هذا يعني باذن الله سبحانه وتعالى، وان كان الحمل كبير انما ربنا يعيننا على هذا. يبقى الارتباط ببيئة الشحن، وبعد كده الارتباط ببيئة الايمان اللي هي الصحبة الصالحة واعمال الدين مع بعض. رقم ثلاثة، المجاهدة الفردية. اوعى تقفل دينك على الدرس اللي بتحضره وعلى الورشة اللي بتقعدها، هتفضل في مستوى مش هتطلع عنه. امال مين فيكم اللي هيزيد؟ اللي بعد كل ده هيجري على دينه بقى زي ما شفنا في الصورة، اوصلك ازاي يا رب؟ طيب يا عم بلا ورش بقى بلا درس، انا هوفر وقتي واجري، انا هيحصل لك ايه؟ هتتحطم نفسيا وهتتحول للنموذج اللي كتير منكم ما شافوش، بالذات اللي التزموا جداد، نموذج المريض النفسي الملتزم، المريض النفسي اللي هو محبط، انا ضايع، انا معقد، انا ضعت، انا مرائي، انا. انما بيئة الايمان وبيئة الشحن بيوزنوك نفسيا الاول، بيخلوا في مستوى ايمان انت ما نزلتش عنه، بعد كده عايز تعلي خلاص يا حبيبي انت الوقت فضل يا رميت اساسات وعلت لك دور معانا، انطلق بقى يا عم وخلي دينك ناطحة سحاب، انطلق بقى وابني، انطلق وروح اطلب علم، انطلق وروح احضر كل الدروس، انطلق وروح اتربى في كل فرصة ينفع تتربى فيها، اسعى على دينك بقى، روح قوم الليل وابكي من ايدين ربنا، روح افتح المصحف وامسك سورة مريم ديت اقعد في الآية ساعة لحد ما معانيها تغسل قلبك، جاهد في العبادات، جاهد بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جاهد ما دمت حي، مكانا شرقية جاهد في التدبر في الخلق. يبقى اذا دي اركان التربية التلاتة ما ننساهاش يا جماعة، ان التربية دي لها خط سير، التربية دي لها خط سير، والورش دي مرحلة. بعد الورش في المفروض يعني انتوا عندكم مثلا اللي متابع على النت، مثلا انا عملت لهم على النت حاجه اسمها المعهد الدعوي القراني، معهد سنه اولى قران، ده خطوه اعلى من خطوه الورش بقى، يعني معناها نسيب الورش؟ لا، دي مرحله ودي مرحله، دي لها وظيفه ودي لها وظيفه. يعني عايز اقول لكم يا جماعه ان في طريق، شدوا حيلكم عشان نقطع هذا الطريق مع بعض، لان احنا لحد دلوقتي مش عارفين نعمل استقرار في موضوع الورش، لحد دلوقتي بنحاول ان احنا نعمل فيه استقرار، ولكن يعني كثره الامور او كثره الواجبات الدينيه مخليه المشي بطيء شويه، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني هنجتهد ان احنا ان شاء الله الورش يبقى قريبا جدا جدا جدا لها منهج ثابت مكتوب معروف ايه الورشه وايه اعمال الورشه، بحيث ان انت تخرج مستفيد بكل دقيقه وانت تخرجي مستفيده بكل دقيقه باذن الله. ولكن على الاقل الورشه دلوقتي بتحافظ على مبدا الصحبه الصالحه، وده نقطه خطره جدا في حياتك. هنحاول النهارده ان شاء الله يا جماعه في موضوع الورش ان احنا ان احنا نعمل ايه الورش النسائية. طبعا النهاردة اعتقد انهم هيقفوا الورشتين مع قول الله وانذرهم يوم الحسرة, يعني هيبقى في موعظة ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى ان الورش الرجالية النهاردة تحاول تعمل تزور ورش. عارفين يعني ايه تزور ورش؟ يعني انتوا كل مره ورشه مثلا ابو سفيان بتقعد مع نفسها, ورشه مثلا يعني اي ورشه بقى من الورشه بتقعد مع نفسها. لا, احنا عايزين النهارده بقى كل واحد ياخد ورشته كده ويقوم رايح لورشه تانية يقعدوا يتعرفوا على بعض, تفتيح افاق الصحبه الصالحه. مساله التزور ده يعني مساله مهمه جدا وقيمه جدا, وفضل ومنه الله سبحانه وتعالى بيجيب نتيجه. الحاجه الثانيه يعني ببشر اخواني ان شاء الله عمره التربيه 3 ان شاء الله في خلال ايام هيكون اعلن عنها تماما. عمرة التربية 3 اللي ان شاء الله غالبا هتبقى في اخر واحد مثلا باذن الله او اول 2, مش عارف بالظبط هيبقى التاريخ بتاعها ايه. انما في الحدود دي يعني في اجازة نص السنة يعني ان شاء الله هتبقى ان شاء الله في خلال ايام هيعلن عنها. الوقت بس الجدولة النهائية للاسعار بتاعتها, يعني بنحاول بقى نفاوض بحيث ان احنا نجيب اعلى خدمة باقل سعر قدر الوسع يعني فاخواننا المسؤولين عن هذا الصغر ربنا يسددهم يا رب. ان شاء الله باذن الله في خلال ايام سيعلن عن عمرة التربية 3, وان شاء الله باذن الله يعني يبقى ليها منهج تربوي ويبقى 10 أيام عباده مكثفه في الحرمين الشريفين. اخوانكم في المحطات السبعه لتحفيظ القران الكريم, اخوانكم في المحطات السبعه لتحفيظ القران الكريم المشروع اللي هو في دار البيان اللي عند البيت عندي, بيعلنوا عن محاضره التخطيط الاستراتيجي لحفظ القران الكريم. محاضره التخطيط الاستراتيجي لحفظ القران الكريم بيديها دكتور محمد الشيخ, دكتور محمد الشيخ المدير بتاع فريق احلى شباب. يعني انتوا عارفين طبعا يعني ايه دكتور محمد الشيخ المؤسس احلى شباب, يعني ربنا يبارك في دعوه احلى شباب يا رب. دكتور محمد هو اللي هيدي هذه المحاضره, يعني هم بيقولوا لكم انها محاضره هتغير حياتك مع حفظ كتاب الله, وبيقولوا انها تبقى فيها خطه لعمرك في حفظ القران ومراجعته, وهنحط خطه لكل واحد تتناسب مع ظروف حياته, وهنتعلم ازاي نحفظ القران حفظ متقن من 15 شهر ل 30 شهر ل 60 شهر حسب الظروف بتاعك. 60 شهر اللي هو 5 سنين, ده المعدل بتاعنا احنا, يعني ده اللي انا اعرفه المعدل اللي احنا حاطينه حوالي 5 سنين, انك في 5 سنين تحفظ. هما بيقولوا 15 شهر و 30 شهر كمان, وهيتعرفوا من خلالها على مشروع المحطات السبعه لحفظ القران, وهتتعرفوا على مميزاته عن اي خطه اخرى. يعني ده الكلام اللي وصلني. المحاضره دي ان شاء الله باذن الله هتبقى يوم الاحد الساعه 3:30, يعني يوم الاحد بعد صلاه العصر, يعني بعد بكره يوم الحد بعد صلاة العصر في وش كلية الطب على طول عند محل بيانو بتاع الأطفال, طبعا كلكم عارفينه. في سنتر كده اسمه سنتر دكتور مسلم, في سنتر كده اسمه سنتر دكتور مسلم على المشاية في وش كلية الطب على طول, سنتر دكتور مسلم ده بعد العصر يوم الحد إن شاء الله هذه المحاضرة مجانا. عايزين تسجلهم في هذه المحاضرة, طبعا دير للرجال, النساء هيعلن المحاضرة بتاعتهم إن شاء الله بإذن الله, يعني هما كاتبين الاسبوع القادم الله اعلم امتى, انما دي للرجال في قدام المسجد هيبقى ان شاء الله باذن الله هتلاقوا فيه يعني زي ترابيزه كده, واخوانكم اللي تبع طريقه المحطات السبعه يسجلوا الاسماء ورقم التليفون على باب المسجد عشان يبقى معروف بالظبط يعني كام اللي رايحين هذه المحاضره, واللي عايز يسجل اسمه في طريقه المحطات السبعه برضه يسجلها مع اخواننا اللي بره باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يتم علينا نعمه. يبقى الوقت يا جماعه احنا فضل منه الله النهارده كده يعني داخلين على نص الصوره اهو. المره الجايه ان شاء الله هناخد قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام باذن الله سبحانه وتعالى. المره الجايه هناخد قصه سيدنا ابراهيم من اول, واذكر في الكتاب ابراهيم لحد قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه باذن الله, وتبقى دي المحاضره الرابعه ان شاء الله, وليس بعدها في سوره مريم نفسها غير محاضره واحده بس. انما المره الجايه هنعلن عن حمله دعويه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله, حمله شبابيه كلنا هنشتغل فيها, يعني ان ربنا صدقنا, ان صدقنا الله ربنا ان شاء الله يستعملنا في الحمله اللي هنعلن لكم عنها الاسبوع الجاي. الحمله دي لو نجحت يا جماعه ان شاء الله باذن الله هيجي خير كبير قوي قوي قوي لشباب ولاهل المنصوره, ان ربنا استعملنا كلنا فريق الرجاله اللي قدامي وفريق النساء اللي تحت وفريق الشباب والبنات اللي على النت, ان شاء الله باذن الله كلنا هنشتغل في هذه الحمله. هتبقى حمله شبابيه دعويه هنقف معها المره الجايه, يعني ادعوا ربنا ان ربنا يفتح لنا في الحمله دي, لان انا زي ما بقول لاخواني اللي قلت لهم عليها, قلت لهم ديت انا شايف ان هي يعني ممكن تبقى اخطر حمله في حياتنا, لو نجحت هتبقى حاجه يعني, لان احنا هندعو الناس لعباده لا يختلف عليها اتنين. البنت اللي ماشيه في الشارع نفسها تعملها، والشاب اللي بيقع في الزنا نفسه فيها، والعلماني اللي بيشتم في الدعاء على التوك شو نفسه يعملها، الا ان كان والعياذ بالله من داخله بقى يعتقد الكفر يعني، انما ان كان يعني هو بس مساله شبهات عنده هو برضه نفسه يعملها. فاحنا هنتكلم عن عباده لا اختلاف عليها، والكل يحتاجها والكل يتشوف للسماع عنها. وان ربنا انقذ على ايديك واحد او انقذ على ايديك واحده بس من العباده دي، لان العباده دي تركها ممكن يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فالمره الجايه ان شاء الله هنكمل الدرس الرابع بإذن الله من تفسير سورة مريم، وهينزل طبعا غالبا المرة الجاية ينزل مذكرات بقى، مذكرة المرة دي إن شاء الله. أنا فضل الله شايف ناس كتير بتذاكر إن شاء الله، كنت قبلها من الرجال وللنساء بيحفظوا في مريم وبيذاكروا فيها في همم جميلة جدا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة الجاية نخلص قصة سيدنا إبراهيم لحد فخلف من بعدهم خلف. يا ريت تحضروا وتيجوا جاهزين يا جماعة إن شاء الله بإذن الله. لعل يعني إيه الله أعلم مين اللي هيطلع العمرة، لأن غالبا اللي هيفوز بالعمرة هيبقى معانا في عمرة التربية ثلاثة إن كان ظروفه ميسرة بإذن الله. ربنا يفقهنا في القرآن ويفقهنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آسف يا إخواني، توفيت منذ قليل والدة أخونا حسام الجندي، نسألكم الدعاء ونطلب منكم التواصل مع الأخ زك حبيب قلب زي سمان. ونطلب منكم التواصل مع الأخ حسام الجندي لتعزيته، نسأل الله لها المغفرة والرحمة. اللهم أمين يا رب، جزاكم الله خير.